ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمختار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة الفرقان، والتي طرحت قضايا وليست قضية، وبدأ الشيخ تلاوة بقضية قديمة حديثة، أنا وهي جعل هم أهل الباطل دنيا، فبنوا عليها جميع ما يطلبونها محكومين، فطلبوا من كل رسل أن يؤتوا دنيا ومال ومتاع وزينة وجنات، وجعلوا هذا شرط إيمانهم. ورغم تسلسل الأحداث في التاريخ، ما زال هذا الطلب يطلب أن يعطيهم الدنيا يسعدون به لأنها الغاية لا يعرف سواها. أمر الآخرة ليس في الرؤوس، وللأسف الشديد حتى أهل الكتاب أمر الآخرة غيب عنه. تتبع كتاب مقدس الصفحة الخمسة الأولى لا تكاد تذكر اليوم الآخر، بعد غير عدل قضية القيامة والبعث والحساب ليست هذه قضيته، مع أن الله ربط بين صلاحنا والإيمان باليوم الآخر. من غاب عنه تصور الحساب والحساب يوم القيامة ضعف وازع العمل عنده، فاستحل ما حرمه. ولذا يقول تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. من غاب عنه الإيمان من الآخر استحل الاعتداء على غيره، واستباح الإثم ومعصية ربه. لذا قال أثيم لمغلاث، وأثيم صيغة مبالغة يعني شديد الإثم كثير الإثم. فلا يشغله إلا الدنيا ولا يحركه إلا الدنيا، هدفه غايته سعيه بالظفر بالدنيا. الرسول يأتينا بالدنيا أهلا بمسألة، لا يأتينا بالدنيا إلا نعرفه، بل نحاربه بل نطالبه. وهذا السمت سمى الله أصحابه بالمجرمين، سماهم في السياق المجرمين. وهنا يقول تعالى: وقال الذين آمنوا لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو تكون له جنة. ما شاء الله، بل وقع حادثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تولى إدارة أو قيادة قيادات العداوة ضد رسول الله في أول الأمر من أهله كذبوا لها، فلما نفق تولى مكانه أبو سفيان ابن الحارث، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله، خلافه أبو سفيان بن حرب أبو معاذ بن سفيان هذا بني أمية، لكن أبو سفيان بن الحارث ابن عم الأسد، فكان أشد الناس عداوة لرسول الله بعد أبو لهب، وكان شاعر حتى إنه ما ترك تجرع رسول الله وعلى كل من آمن أسأل الرجال وأسأل النساء ولخبط في حق الرجال، بل هو الذي كان يرتبط رسول الله في مكة فأقول لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض نبوعا أو تكون لك جنة من نخيل العنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرها، رسول الله يترك يمشي يجي وراه، أو تسقط السماء كما زعمت عليك يسوي يمشي، أو تأتي من لها ملكة خبيرة يسوي يمشي يجي وراه. وأخذ يطرح كل أطروحاته ويطالب النبي بها ورغم كل ما فعل، والقرآن نزل الآن التفصيل سورة الإسراء ذكر هذا التفصيل، أذن الله في الحديبية أن يسكن كما سفير بن حارث جاء للنبي مسلم والنبي في خيمته مع مسلم، فاستأذن رسول الله النبي كان لقاءه لكثرة الأذى الذي أصابه وأصاب مسلمين، فأبى أن يلقاه، فقالت أم سلمة رسول الله ابن عمك وجاءك راغب وجاءك مسلم، رغم كل جرائم الكفر والسوء الذي فعله المسلمين، فلم تزل رسول الله حتى لقاه فاذن اسلم وحسن اسلامه وشارك المسلمين اول غزوات الغزاه خلف مكه بعد فتح مكه كانت حنين، في حنين كان اسد من اسد المسلمين، حين فاجأت حنين المسلمين بالسهام من جبلي أحاط جيش المسلمين حتى فرت الخيول، المفاجأة جعلت الخيول تنقلب على عقلها، يقول خالد حتى ما استطعنا لي عنانها، هذا رش الدادل، فلن يبقى في هذا الموقف مع رسول الله من جيش المسلمين اللي كان عدد كبير 10,000 او 12,000 لم يصف معه الا 12 كان على راسهم ابو سفيان هو الذي كان يجر رسول الله ونفسه ويتفرس امامه لدق السهام الذي فعل عنه، كان اسد هو كان كذلك، هذا خلقه، هذه همته، هذه إرادته في الجاهلية، فلما حسن الإسلام تحولت هذه القوة لله ولرسوله، ولذا يقول النبي في حق هذا وأمثاله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، كيف تحول؟ يعني سيدنا يتصرف سيدنا أبو سفيان بعدما أسلم ويسمع هذه الآيات لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض نبوعها أو تكون لك جنة من خلعاب فتفجر الأنهار خلعاب فتفجر، أو تسقط السماء كما زعمت عن كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ونؤمن رقيك حتى تنزل عن كتاب مخلوق، تخيل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مطاردة له لما قرأ هذا المشهد بعد الإسلام، كم من ندمه وألمه على فعل ما النبي وصحبه. لدى الشيخ تحدثنا عن هذه القضية. أطروحات أبو سفيان بن حارث. وقال الذين آمنوا القرآن لولا أنزل على الملائكة أطع ربنا. يقول تعالى قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتوا بلغ بهم العناد حد الطغيان والعدوان. ومنها الأتي والعتي. عتوا عتوا كبيرا. فبل طلبوا فين بقى الجنة وفين النار. رب العباد قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. كل يطلبه هب أنها أعطي جنة هب أنا أعطي جنة. من يؤمن إلا عشمان في الجنة ده لو أعطاه النبي الجنة بآمن. مش أعطي النبي الجنة لو أعطاه النبي الجنة بآمن. ليه؟ لأن اللي جبل على الطمع في الدنيا لن يشبع. وده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لو أن لابن آدم مواد من ذهب لتمنى أن يكون له ثلث. ولو أن الواديان لتمنى أن يكون له ثلث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على ابنه. نحن نرى هذا أهل الدنيا يجمع المليارات يشفع عمل زي البحر ولا كان مزيد بل بلش البحر دي عمل زي جهنم هل من مزيد طالب الزيادة يشفع. مجرد هؤلاء فيما طلبوا من السفه. ولذا أبى الله أن يجريهم وأبى أن يجعل لي جريه بل رد عليهم قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. أنا بشر لكن حمل رسالة من الله لكم. وهنا رب العباد يدفع عنه فقل تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك. تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك في الدنيا. ثم قال جنات إيه خير من ذلك؟ مش جنة وطلع جنة على الفلوس على في الدنيا. لا جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا. طبعا هنا الحديث في أول الآية على الدنيا إذا جاء بفعل الماضي. تبارك الذي إن شاء جعل لك في الدنيا الآن جنات تجري من تحت الأنهار. ثم قال ويجعل لك قصورا يوم القيامة. طبعا نقول جنات ليبين تعالى المصير بالفعل. هل مصير مسلم جنة ولا جنات؟ فكيف برسول الله؟ النبي يبين هذا. الجنة أخواننا ليست أرض. مساحة الأرض محدودة وكلنا نتنفس عليه. والأرض الخصبة فيها أقل محدودية بل أرض اليابسة محدودة جدا. اليابسة كم؟ خمس الأرض. الباقي كله ماء. حد يزرع في الماء 79% في مساحة الأرض ماء. من يزرع فيها؟ الزرع كلها في اليابسة. كم نزرع في اليابسة؟ مساحة محدودة من المحدودة. اللي عنده مش تصور إيه الجنة؟ لا يتصور هذه العبارة. يجعل لك جنات مش جنات مش عدد دي. ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا. يعني يخرج من النار حبوا حد يمسح في النار أي يخرج. حتى كنا نتصور إن سيجتمع أرض المحشر ثم يأتي الرب العباد بجهنم فاجعلها بينهم وبين الجنة. لأن عليها بطرف الصراط، آخر مرحلة في الصراط على ظهر الهم. والنبي بين هذا الحديث قال فيضرب الصراط مستقيم على ظهر جهنم، فكل الناس مار عليه، فمنهم من يقطعه في سرعة البرق، ومن يقطعه في سرعة الخيل، ومنهم يقطعه راجلا، ومنهم من يقطعه حبوا يزحف على إيدي. الوصلة الأخيرة في الصراط اللي فوق ظهر جهنم طولها قد إيه؟ كم طولها؟ النبي بناها مسيرة 3000 عام. ارتفاع من أرض المحشر مسيرة 1000 عام، استواء أرض الجنة مسيرة 1000 عام، نزول جهة الجنة مسيرة 1000 عام. تخيل لما الإنسان يقطع المسافة دي زحفا على دبره يسري، وطول ما بيزحف النار شغالة. ده آخر واحد هدخل الجنة بعد ما يكون اتحمش لمدة كلها. فإذا وصل نهاية الصراط يعني فيه عنده إيمان، عشان نحذر بس مسألة مسألة. لما يقول تعالى وإن منكم إلا والدها، أي أعراض الصحابة، أعراض الصحابة رعب شديد. النص يخيف صحيح، يخيف الكل، كلنا سنموت سنموت، كلنا سنموت سنموت. يا ترى مين فينا لا يقطعها في سرعة البر فينال الحسنى من الله، كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي في الدنيا أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما شتى أنفسهم خالدون، ودول مقربين فقط. إن الجنة نفسها تضرب بطرفها فوق جهنم عشان لا يسمع حسيسها. وفيهم يقول تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إيه اللي قربت؟ الباقي هيساق للجنة وهيمر على الصراط. الصراط نفسه شكله إيه؟ في هذه المرحلة النبي وصفه قد هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، من حد السيف. ثم وصف أن هذا الصراط له سورة، على كل سور أبواب، وفوق كل باب جلابة هل اللي ترفع بالسفن، وعلى كل ستار، فكل ناس يمر، كل جلابة مختصة بالمعصية. إذا جاء المنافق أو الكذاب مسلم، لكن ما وقع فيها الكلابة تمسكه، يفتح الستر تطلع نار سوية. يأتي عند ستر معصية لم يقع فيها يمر، معصية وقع فيها تكون تكلم، يستخدم كما يمر. ولذلك إخواني المشهد ده حتى الرسل كما جاء في الحديث يقول فضل بصوت مستقيم الهمة، والملائكة والأنبياء والرسل عندما مدخله يسألون ربهم الرسل اللهم سلم سلم. وذلك أخطر موقف هنقف في الخير، موقف تجاوز الصراط. إذا كان الرسل يقول اللهم سلم سلم، ماذا بقي لنا نحن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول من يتجاوز الصراط، وأول من يحرك حلق الجنة بابها، فأكون أول داخل فيه. الحديث اللي حدثنا عن آخر داخل في البشرية كلها من آدم الخامس ساعة، فيقول رجل يخرج من نار حبوة، فيقول تعالى له اذهب فإن لك مكان في الجنة. يذهب ويعود يقول يا رب وجدتها ملأة، ما فيها مكان خالص، كل شيء. قال اذهب فإن لك مكان فيه. يذهب عدوه إلى ربك وجدتها ملأ. حديث بن أبي هريرة. قال أبو هريرة فقول تعالى له اذهب فإن لك فيها مثل الدنيا. أدى الكرة أرض كلها يابسها أو مائها. رأى أبو موسى الأشعري يقول قد سمعت النبي يقول فإن لك عشر أمثال الدنيا فيها. يبقى سيدنا أبو هريرة رويته عن مثلها. رويته أبو موسى الأشعري قال عشر أمثالها. فيقول عبد يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول اذهب فإن لك فيها عشر أمثال الدنيا. إذا كانت دي مساحة آخر داخل الجنة يعني أقل واحد عشر أمثال الدنيا، مساحة الجنة كم؟ لذا يقول تعالى مرتين عند أصحاب اليمين قال جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وجاء بك في التشبيه كعرض. لما جاء عند المقربين قال جنة عرضها السماء والأرض، لم يكن كعرض كعرض. فجنة الأبرار كعرض السماء والأرض، جنة المقربين بالفعل العرض مش تشبيهه، لا الكاف من التشبيه. عند الأبرار جاء بكذا التشبيه، عند المقربين حذفها ليبين أن جنة المقربين تفوق في مساحتها جنة الأبرار مرات. بل جنة المقربين قد جنة عرضها السماوات والأرض، يعني سوى سبع كلها. لكن لما جاءنا الأبرار قال كعرض السماء والأرض، أفضل السبع ده مش السماء السبع. الفرق كبير جدا، مساحة السماء كم بالنسبة للأرض. فإن كان عرضها عند الأبرار كعرض السماء وعند المقربين عرض السماوات السبع والأرض غيرها، المساحة كم؟ قريبة جدا. لذا يقول تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. كل طلبات جنات مش جنة، جنات. تبارك الذي إن شاء جعل خيرا جنات تجري من تحت النهار ويجعل لك قصورا. لما يقول يجعل جاء بالفعل المضارع لم يأتي بالماضي، أن جعل في الأولى وجاء المضارع في الثاني. ليه؟ جعل يبقى خلاص كله انتهى. طيب يلا، لأن القصور في الجنة تتجدد تزيد. ما بين شباب تتوسع. إذا قلت عادة أخرى لهم ما يشاءون فيها بس أن ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. النعيم نفسه يتطوع داخل الجنة. لو ثبت النعيم لألف والعد، لكن رب العالمين يجعله يتجدد كل يوم تشعر بالمتعة والسعادة أكثر. ولذا قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها. إلى دائم أكلها دائم، كل في السرقة متجدد. أنت تأخذ الثمرة يطلع مكانها ثمر أحلى منها، أحلى منها. بل نظام الثمر في الجنة غير الدنيا. إحنا الثمر عندنا فين؟ في مكان الثمر. ثبت في الحديث أن أعرابيا قال يا رسول الله، والأعراب من طوائف هذه منها، قال يا رسول الله أيجعل الله لنا في الجنة شجرا بشوك؟ قال أي ذلك؟ قال الستر، شجر الستر الدق في شوك في السنة. طب هناخد الثمرة شوك شوكين، النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتقرأ الآية في سدر الدين مخضوط. إيه معنى مخضوط؟ الرسول عليه وسلم قال ألم تقرأ الآية؟ ألم يقل تعالى في سدر مخضوط؟ ليه ذكر مخضوط؟ قال لقد خضط الله شوكه فجعل محل كل شوكة 1000 صنف من الثمر. إذا كان محل الشوك 1000 صنف من الثمر، محل الثمر إيه؟ اللي يقارن ذنة بالدنيا راحة دماغه في البطاطا. كان محل الشوكة 1000 صنف من الثمر، محل الثمر إيه؟ شيء يفوق خيال. لذا يقول تعالى في الحديث القدسي الثابت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أمر لا تتخيله الخيالات، الخواطر الخيالية ممكن تمر على القلب، في وصف الجنة لا تمر على قلب أحد من عظمها، شيء فوق الخيال، فوق الخيال بمراحل. إذا ندرك لما يقول واجع لك رسولا في زيادات ولدينا مزيد تطور مستمر. بل في الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله أهل الجنة إليه في يوم مسمى سوق الجنة فيجتمع فيه المقابلين الأبرار. الأبرار لهم جهنم والمقابلين جهنم، فيأذن الله لهم باللقاء مع رب العباد. فإذا اجتمع الأبرار مع المقربين رأى الأبرار ما عند المقربين من نعيم، فتطلع أنفسهم لما عند المقربين فلا يرجع لجنانهم إلا وقد ضعف الله لهم النعيم فوق ما رأوا عند المقربين، ويضاعف المقربين. فإذا التقوا بسوق الجنة مرة ثانية يتطلع الأبرار لما عند المقربين فلا يرجعوا إلا وقد أعطاهم الله فوق ما تطلعوا، ويضاعف المقربين. وده معنى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أصغست أنت بتعامل مع رب العالمين، فإن لم يكن الكرم كرمه فكرم من، وإن لم يكن عطاء عطاء فعطاء من. وضحت؟ لكن ما قال المجرمون إن ربنا بس قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الأغنياء المجرمين أهل الكتاب. إجرام ما بعد إجرام، إجرام ما بعد إجرام. هذا الكلام قال في حق الأبيض، والنبي يرد فيقول إن هذا ربي سحاء الليل والنهار عمال تغدق تغدق لا تغيض نفقة، يعني كل إنفاق على خلقي لا ينقص من أعطائي شيء. أما ترون كم أنفق منذ خلق الخلق، كم أعطى من عطايا البشرية منذ آدم إلى خمسة أعطاء بالحمد. تخيل لو خير قطعنا أرزاق كنا متنا من زمان. سحاء الليل نار لا تنقصها نفقة. بل يقول تعالى في حديث القدسية عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته. لو تخيلنا كل أمل البشر توصل فيه أعطيت، مش كل واحد منهم محتاج من حاجته، لا لا، كل سائل متمني مسألته أمنيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يطلع به ماء البحر. وصلت؟ فلابد أن ندرك عظمة العظيم الذي لا يدرك هذه العظمة كيف رأي ذلك؟ تبارك تبارك سما في جلاله وجماله وخلق في خلقه، سما في جلاله وجماله وكماله في أمره وتدبيره للخلق في الدنيا في الآخر. وده معنى تبارك، تبارك لبيان سموه في الخلق وسموه في الأمر والإبداع والتدبير. تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجن تحت الأرض وأجعل لك قصورا ثم قد بركتها بالساعة. يبقى دي القضية الكبرى التي حملتهم على هذا التنطع وهذا التمطع وسوء الأدب كانت تكذيب بالساعة. لنقول بل كذب بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير، فكل من كذب بالساعة هذا مصير، لأنه يقينا لن يهيأ بالساعة لا بعمله ولا بمعتقده، فلا اعتقد أن في قيام ولا في بعث ولا في حساب ولا عمل هذه الساعة، كيف ينالها؟ مهما حسن عمله. بل كما ثبت في الصحيح عن سيدنا عائشة البخاري قالت يا رسول الله ابن جدعان هل ينفع عمل الصالح؟ من ابن جدعان؟ ده واحد مشرك مكة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كان سامي جدا وكريم جدا وسخي جدا ونصير للمظلوم وعين مستغيث ومعين للمنهوف، عمل عمل صالح وتقليد جدا حتى تناقلت بسمعته الركبان كل جزيرة العرب تحدث عن ابن جدعان. مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفس قبيل سيدنا بكر، نفس البكر من أهل مكة. فالسيدة عائشة تعجبت قالت يا رسول الله ابن جدعان اللي عمل كل هذه الأمر صالح نفع من الناس مات الناس بل ألف الناس، هل ينفعه عمل الصالح؟ فأجاب النبي الإجابة المختصرة الموجزة المركزة، قال يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا اعتقد ان فيه يوم دين ولا بعث ولا حساب ولا سأل الله المغفرة في هذا اليوم ولا نجاة. كيف يعطى نعيم لم يؤمن به ولم يعتقد ولم يفكر فيه ولم يسعى له سعيا؟ هيكون فيه ها؟ انا بقول الكلام ده لان بعض شبابنا كان بيتألم جدا جدا جدا لما المخترع العاجز مات وعلى شبكات تواصل ازاي الراجل يروح النار وازاي الراجل يخش النار؟ الله انت عايز تدخله من مابك الجنه يعني؟ هي ملك ابويا وابوك عشان تتحكم فيها؟ ها؟ ملك من؟ لا ملك الا ملكه سبحانه وتعالى. فاذا كان وعد ان من لم يؤمن بالاخره لن يدخلها وليس له الا سعير، لو الدنيا كلها اجتمعت وجعلته من اهل الجنه يدخل الجنه؟ سلامات. لذا اقول بل كذبوا بالساعه، يبقى كل من كذب بالساعه ده مصيره. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، واحنا وضحنا المكذب بالساعه معتدى فيه بنص القران. رايح فيه؟ والمعتدى فيه يدخل الجنه؟ من اين تاتيه؟ من حيث لا يحتسب اللي ما عندوش يقين ان في حساب في الاخره، كيف يراقب عمله؟ كيف يضبط سلوكه؟ اللي يمنعني اعتدي؟ قد لا يعتدي خوفا من خصمه، لكن ان تمكن منه هيبقى معتدي اسيب. والمعصيه من يحول بينه وبينه؟ المخترع ولا غيره؟ ما كانش بيزني، ما كانش بيشرب الخمر، ما كانش برابي، شغال بالمركش والخروط. وعشان اخترع يعني ونفع الناس يبقى خلاص لازم في الجنة؟ وازاي؟ ازاي؟ وما زلنا ندبر. كان في جماعة في بلاد الشام أذكر في السبعينات كان بيسمي نفسهم جماعة الصالحين، كان أي واحد تروح الشيخ يقول تعالى مسجد الشيخ هدخلك الجنة، يستاذن الشيخ دخل الجنة، خلاص سمحت لك، سمحت لك كتبت أبوك. بل كان هذا عند أهل الكتاب من قديم، ودي من الأفات اللي ابتلي بها المسلمين بسبب هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من قبلكم شبرا بشبر وذرعا بذرع حتى إذا دخلوا جهر ضب خل من فتن لتبعتموه. كان البابا في أوروبا قديما بيعمل عمل السوري، فكان بيقسم الجنة، أي واحد يروح له تعالى اعترف بذنبك وإحنا كفر لك ذنبك، عايز تدخل الجنة، عايز تروح فين في الجنة؟ جنة النعيم والمأوى والخلد. عايزك كم إيكر؟ بلغتكم في كذا، يقول عايز كذا يرتبط فعلا. فشغال يجيب الناس كلها فلوس تبرعات، تبرعات ده ثمن الجنة ببيعها، لغاية ما واحد مكار قال لي يا بابا، قال له أنا عايز أشتري النار. قال لي حد يشتري النار؟ قال لي يا أخي عايز الدفا يفشي، خاصة البلاد الباردة بتاعتكم دي. سابوا بحاله، فطلع قال لي اخوانا البابا ده كذاب، هو يقول يا جنة يا جنة النار، طب انا اشتريت النار النهارده وبحالي ومع عقله شكر، مش هدخل واحدة النار، هتروح فين؟ هتخش الجنة رغم ما في البابا. نحكي هذا التاريخ البشري البشع حين يغتنم بعض ضعف النفوس، ضعفت الناس فيبيع لهم الجنة، كارثة قديمة حديثة. الجنة لا ملك إلا الله، والنبي يقول في نص حديث: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني رحمته. أعمالنا اللي احنا عملناها كلها تودينا في الجنة؟ سلامات، احنا كلنا فعلا محتاجين. وذلك اخواننا أعظم ما ندعو به طلب الرحمة الليل والنهار، إذا كان رسول الله عمل ما يدخل الجنة إلا تغمد برحمته، يبقى أعمالنا هتودينا فين؟ وصلت؟ إذا ندرك: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير. ومش أي سعير، مش أي نار، ده نار جهنم يا إخواني، نار مختلفة عن كل النار، في إمكانياتها في قدراتها في معطاها الله من عطائها. وكما أن في النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، في جهنم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عذاب. لازم نفهم، لذا يعطي إشارة هنا لهذا المعنى حين يقول: إذا رأتهم مكان بعيد. جهنم تراهم أي لا عيون، لا عيون، لا قدرة على التمييز، لا قدرة على التمييز، نار الدنيا تبع ذلك سلامات، نار الدنيا تروحين نار جهنم، نار الدنيا بكاملها فيح من جهنم ريحة، عارف ريحة؟ يقول الإمام علي بن طالب: وإن كانت نار الدنيا لكافية، أطعم النار كمان رابع الإسلام كانت الدنيا لكانت كافية، فبالك نار جهنم. والتي يقول النبي في حقها: إن الله أوقد على نار الدنيا في بحر خلده 1000 عام حتى احمرت، و1000 ثانية حتى ابيضت، و1000 ثالثة حتى اسودت، وانها لسوداء مظلمه، لسوداء مظلمه. ولو اطل على الدنيا من الجهنم ثقب ابره ما بقي على ظهر الارض من كائن، لا انسان ولا حيوان ولا حشره، ثقب ابره. لو أذن الله أن يطل على الكرة الأرضية لفني كل من عليها. وضحت؟ نار جهنم، نار جهنم، جهنم مثل لا عيون لا عيون، تعرف أصحابها تعرفهم. ولذلك يقول تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا زفيرا، بتغلي طاعة لربها وانتقاما من عصاه واوجب في حقه. عبد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله، تنتصر لله في كل حركه تحركها. بل كذبوا الساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه تسعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا لضيقا. رب العباد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل انسان خلقه، مكان في الجنه مكان في النار، يمجد هذا صحيح. فمن عمل بعمل اهل الجنه نال مكان، عمل بعمل النار مكان موجود. احنا بداخل النار داخل بحاله ده بجسم سحرتنا ده ابدا. كل نعم الله اللي اكلها في حياته، كل اعضاءه اللي انقطعت منه هتطلع على جثته يوم القيامه. وانت فاكر ان اظفارك اللي قصصتها دي اليست اعضاء منك؟ ماتت، قصصتها في الارض. يوم القيامه تجمع عليك كم ظفر لك يخص في حياتك؟ رميتهم سيادتك فين؟ في الزبالة، في الحمام. شعرك اللي قصته لحياتك، خلايا جسمك اللي بتموت كل يوم فيك. تخيل كل يوم كل الخلايا الظاهرة بتموت، آلاف الخلايا يوميا بتموت. لو صبرت على نفسك يومين ثلاثة من غير غسل وحركت صباعك هيطلع على ايديك درن أبيض. ده في الجزء اللي حركته ده مئات الخلايا ميتة، كل الأعضاء منك. يوم القيامة كل هذا سيجمع عليك. اللي يقول تعالى صحيح حركة الأرض مع زلزلة الأرض القيامة كل ذرة منك تاهت في الأرض هتجتمع على جسمك مرة أخرى. لذا سماها ربنا لما سماها القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع. يجمع أعضاءك ويجمعك بأمثالك كله يطلع. ذلك يوم التغابن. إذا ندرك لما يجمع على الكافر ذرات جسمه، أنت بتأكل مؤونات المعدة ياخد تلت وتلت وتلت السنة الحديث، وده الحد الأصل. الأصل في المؤمن لقيمات الخمسين كما جاء الحديث بحسب ابن ادم لقيمات يكون مسؤولا، فان كان لابد فعلا فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس ده الحد الاقصى. الكافر في قد ايه؟ النبي يقول المؤمن ياكل معي والكافر قد ياكل بسبعه امعاء. اللي اكل بسبعه امعاء ده جسمه بشكل ايه؟ وخلايا اللي ماتت شكلها ايه؟ عددها قد ايه؟ كل ده يجمع عليه لغايه ما تلاقي جسم احدها فوق الخيال. النبي يوصف المؤمن ياتي عليه ات ادم في طول ادم 60 ذراع 36 متر، برج عماره 12 دور. وصلت؟ يبقى النور كلهم ماتوا في هذا الحجم. طول حاجه فخمه كده طول العرض. وفي جمال نبي الله يوسف أحلى جمال عرفت البشر في التاريخ. ندرك طب أهل النار في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه المسافة دي مسيرة 70 يوما. مسيرة 70 يوما السلسلة اللي هتدفع رقبته. رب العباد يقول ثم في سلسلة ذرعها أي عرضها 70 ذراعا. عرض السلسلة مش طولها، عرضها 70 ذراع. 70 ذراع يعني 40 متر. رقبت تتحمل سلسلة ذراع 70 ذراع؟ لا، ده مسيرة 70 يوم رقبته. اتحط السلسلة ولسه في مساحة. لذلك يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحده معتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ سلك جلده مسيرة 3 أيام. النار تأكل فيه لغاية ما يفنى ربنا جلده تاني، مسيرة 3 أيام. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غير ذوق العذاب. قال النبي: وحتى أن ضرش أحدهم مثل جبل أحد. زاد مسلم في روايته: وحتى أن مقعدة أحدهم عرض دبره مثل ما بين مكة والمدينة. 500 كيلو عرض دبره. دعش ندخل النار هياخد مساحته ولا عايز مساحات معاه؟ فتضيق بهم النار، فلن يدخلوه مش مكان. يجعلوا رجليه زي المسمار ويدق على راسه بالمسدات لغايه ما تحيش الحشر. حشر، وده معنى الايه كما فسرها المفسر. سمعت وكلما القى سمعت غنى زفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين. محشور الحشر، ساعة الحشر والضرب على دماغه زي المسمار بالضبط، يضرب على المسمار يدخل في يده، لا، الدق على دماغه يحشره في جهنم. حشر مقرنين. قال تعالى: دعوا هنالك ثبورا، يتمنى الموت والهلاك، لا أمل له في النجاة إلا بالموت والهلاك. في إنسان يحب الموت في هذا الوقت يتمنون الموت ولا يجدوه. والذي يقول تعالى في الأخرى: ويأتيهم الموت من كل مكان. من كل مكان. ألم رجليه يشعر أنه سيموت بسببها؟ ألم ركبه؟ ألم أفخاذه؟ ألم فرجه؟ ألم ظهره؟ ألم رئته؟ ألم كليته؟ ألم عينه؟ ألم أذنه؟ كل ألم يتمنى مع الموت. ويأتيه الموت من كل مكان وهو مريض. موت خلاص انتهى. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يدخل الجنة جنة من النار النار، يأتي رب العباد بملك الموت في صوت كبش وينحرف ويقول: يا أهل الجنة خلود من الموت، ويا أهل النار خلود بلا موت. والذي يقول تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، لو عاش ولو ميت. عذاب مستمر لا يجد معه لحظة لذة، يتمنى الموت ولا يجده. ولا يجده. لذا يقولون: دعوا هنالك ثبورا. لم يقل دعوا هنا. هنا القريب، هناك المتوسط، هنالك البعيد. يعني العذاب هيستمر سنين طويلة. الوقت ده كله عمال يتمنى الهلاك. سنين طويلة ولا يجد. لذا جاء بلفظة هنالك ليدلنا على طول المدة والمكس. دعوا هنالك ثبورا. ويأتيهم الجواب: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. مش هلاك، تمنى كل انواع الهلاك ولا هلاك. ولا هلاك. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فنعت كل هؤلاء بالإجرام، ما لش الكافرين ولا الظالمين. إيه الفرق بين الثلاثة؟ الكفر والظلم والإجرام. كافر من كفر الحق. كافر من كفر الحق. والظالم Thank you. من واضح. الكفر في علاقته بربه، أنكر وجود ربه، أنكر وجود أي أمر من أمره. يا إخوان الكافر بآية كالكافر بكل آية، حكم واحد. اللي كذب حكم واحد لله أو أمر واحد قاله الله كفر كفر، باتفاق عليه الجميع. فالكافر بآية كالكافر بكل آية. الكفر الستر والإنكار في اللغة، الكفر الستر والإنكار، عشان كده الكفر والسلام مثلا كفر. والفلاحين يسموهم الكفار في اللغة العربية، مش كفار كفروا بالله، لأنهم يغطوا الحب اللي بيزرعوه. هذه التغطية معناها الكفر في اللغة، فيقال كفر الحب غطى فهو كافر. والقرآن أشار لهذا المعنى، محمد رسول الله الذي معه شداء على الكفار رحماء بينهم، تراه ملك على السجود الذي تقول فضلا ربنا من الله الظالم، سيماه في وجوه من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة ومثله في الإنجيل، كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكف الزراع ليغيظ بهم الكفار. المزارعين اللي هادم الثمر من الكفار اللي زرع الحب في الأرض وغطوه بس ما هوش أصحاب الأرض. فلما شفت الزرع يعجب جدا، مين اللي يعجب؟ اللي يفوز بهذا الزراع مش الكفار. فالكفار هنا بمعنى الفلاحين اللي غطوا الحب، واضح انت؟ اذا كلمه الكفر تعني الستر في اللغه. كل من ستر حكم لله او امر لله، سواء كان هذا الامر تصور او خبر او حكم حكم به رب العباد، كفر بالنزاع. الظلم يجمع مع كفره عدوانه على عباد الله. العدوان العباد منه إباعة نفسه، نعم الظلم، اللي اعتدى على نفسه ولم يطوعها لخالقه ولم يزكيها بوحيه ظالم نفسه، دخل في حلال الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين. يخلص الاخترس؟ ها؟ خلاص نختم. أختم بالمجرمين. الله زي بعض. من المجرم؟ اللي جمع كل دول. طبعا احنا تعودنا نستخدم مجرم دي في نطرف بيها لما لا عيب عمل حاجة حلوة عجبته، لا لا مجرم. مجرم ده انت وديته الستين داهية. الإجرام يا إخواني المرحلة الأخيرة اللي عندها يباد العباد. كل الأمة اللي هلكت ما هلكت بالظلم ولا بالكفر، هلكت بالإجرام. والقرآن لخص هذا في آية واحدة، قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. كل القرون هلكت أنت لما ظلموا. الظلم ده أول مرحلة، يبقى كفروا واعتدوا على الخلق، فاعتدوا على حق الخالق وحق المخلوقين. لو كفر بس يبقى اعتدى على حق الله. ظلم جمع مع الكفر ايه؟ العدوان. وذلك عقوبة الظلم مع الكفر أشد برحم الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جابوا خير من كفرهم. قال: قد ضلوا ضلا بعيدا. الآية بعدها قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. واضح؟ هنا يقول: ولقد أهلكنا من كلهم قبلكم لما ظلموا. بس مجرد الظلم منكم أبدا رغم كفرهم وعدوانهم. رب العباد عد إهلاكهم قبل بيان الحق لهم فيه لون ظلم لهم، وأبى الله أن يفعله معهم مرض ظلمهم وكفرهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي لم يعلموا الحق. هنا يقول لما ظلم بس أنه وجاءتهم سبينات يبقى قامت عليهم الحج. بعد قام الحجة استمروا في الكفر بل زادوا في الكفر وعدوان الاستهزاء بالدين وغيره وأهله. إن وصل هذه المرحلة سموا مجرمين. لذا قال في نص الآية نفسها ولقد أهلكنا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى هذا حد الجواب. ده حد الجواب. اللي وصل هذه المرحلة هيكون لأحد من الخلق عنده خاطر أبدا. المجرم وصل المرحلة ده ليس له حل إلا الإبادة في الدنيا ويمكن بقى شكله إيه؟ ولذلك كل الأمة هلكت. ما هلكت إلا بعد أن بلغ هذه المرحلة. لما ذكر هو إهلاك من أهلكوا ساعة الإهلاك نعتبر هذا. قال تعالى عن عاد فلما رأوه أي السحاب والريح كانت تسمى ريح الدم الصبر. قال فلما رأوه عارضا على غير عاد مستقبل أوديتين قال هذا عارض الترم. يقول تعالى بل هم استعدادوا ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى ساعة الهلاك جابوا آخر الإجرام. لما ذكر قوم لوط قال وما كان جواب قومه إلا قال أخرجوهم قريتكم إنهم الناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. مش مطر عادي ده عذاب. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المتبع والآن اكتفيت المثالين سيجد هذا المعنى في متوضح. المجرم ده في الدنيا خلاص اللي وصل هذه المرحلة جاب نهايته. بعد المسيح عليه السلام ده بعد ما جاء الرسل ذكرناه وجاءت الآيات من الله عز وجل استمر ده تمك. لا ما تمكنش ده وصل للآخر للنهاية التي فيها هلاكه. واضح المعنى ده؟ فما بالك يوم القيامة؟ الإجرام اللي في دمه ده مش هيتغير بعد ما يرى أهوال يوم القيامة يوم الجمع ويوم النشر والحشر ويأتي بين جلسات الحساب. رب العباد يقول يود المجرم يود إيه؟ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني مستعد ابني بعياله بمراته بإخواته بالعيلة والقبيلة والبلد والشعب. لك احنا مصريين ولا جزائريين ولا سعوديين؟ لا مستعد ضحي بالبلد اللي فيها بس لا ومن في الأرض جميعا كل الإنس والجن والحيوانات والحشرات مستعد يضحي كل ده عشان ينجو من نفسه. اللي وصل لمرحلة مستعد يضحي بالخلق من نفسه ده يستحق الحياة؟ يستحق النعيم من قريب أو بعيد ولا ده لازم يكون في أسفل سفينة؟ مع ملحوظة في الآية أختم بيها ما ذكرش الأبوين مع أن ساعة الفرار ذكر الأبوين. يبقى في بداية الحشر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يفر وقت الفرار يفر الأبوين. لكن ساعة الفداء يفتدي بكل الناس إلا الأبوين. ليه؟ لأنه يرى من الله ومن عقوبته لو جاب سيرة الأبوين هيبقى تعلق إلى الله وأشد تدمير. من بر الله للأبوين وإحسان إليه فيفتدي بكل الخلق إلا الأب والأم. وهذا من الإحسان لله الأول. ولذلك لا تعطي ابن خصم لي أبدا ولا يمكنه من أن يفعل هذه الفعل الشنعاء في حق الأبدا. فلما ذكر الفداء لم يدخل الأول. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن كان هذا شرح لسه المبطل. السلام عليكم.